بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرحمن. وقد عد بعض العلماء هذا الاسم اسم الله الأعظم، لقوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقد قال بعضهم: اسم الله الأعظم متعلق بكل مؤمن، فالمؤمن الفقير اسم الله الأعظم بالنسبة إليه المغني، والمؤمن المريض اسم الله الأعظم بالنسبة إليه الشافي، والمؤمن الضعيف اسم الله الأعظم بالنسبة إليه القوي. هذا اجتهاد. أيها الإخوة، اسم الله الرحمن ورد في القرآن والسنة، كما في قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والترتيب في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى علم القرآن، خلق الإنسان، ولا يعقل أن يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق، لكن العلماء قالوا: هذا الترتيب رتبي وليس ترتيباً زمنياً، بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه، فقدم الله المنهج على وجود الإنسان لأهميته. وفي قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقد ورد هذا الاسم 45 موضعاً من القرآن الكريم. ورد هذا الاسم في 45 موضعاً في القرآن الكريم، اقترن في 6 منها باسم الرحيم، ب6 آيات اقترن اسم الرحمن باسم الرحيم، ولم يقترن بغيره في بقية المواضع. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم. ومما ورد في السنة المطهرة ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فما اتخذ في سبيل الله وقتل عليه في سبيل الله، وأما فرس الإنسان فما استبطن، أي أودعت فيه النطفة في بطنه، يعني لقح ويحمل عليه، وأما فرس الشيطان فما رهن عليه وقومر عليه. طبعاً حينما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الخيل المسومة تطورت الآن، المركبة، السيارة، يعني نوع الركوب، في وقت نزول الوحي ما كان فيه إلا الخيل المسومة، أما هي رمز الآن لكل شيء يركبه الإنسان. فالمركبة الحديثة الآن يعني تأتي في بنود الشهوات تحت بند والخيل المسومة والأنعام والحرث. لكن في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر، ولرجل ستر، ولرجل أجر. يعني إنسان يقتني مركبة يستر بها أهله، له أهل ملتزمون مطبقون لمنهج الله عز وجل فيسترهم بها ستر، وفي إنسان يسخر هذه المركبة لخدمة الناس أجر، وفي إنسان يرتكب فيها المعاصي والآثام وزر. والآن المركبة إما أنها ستر أو أنها أجر أو أنها وزر. وفي المسند أيضاً من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي، الرحمن والرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. وكذلك من حديث عبد الرحمن في دعائه: وقل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذه نماذج من الآيات والأحاديث التي ورد فيها اسم الرحمن منفرداً أو مقترناً بالرحيم. الآن الرحمن في اللغة صفة مشبهة، وهي أبلغ من الرحيم. الرحمة في حقنا بني البشر رقة في القلب، رقة في القلب تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وتكون بالمسامحة واللطف أو المعاونة والعطف. والرحمة تستدعي مرحوماً فهي من صفات الأفعال، هذا في اللغة. أما إذا قلنا الله جل جلاله هو الرحمن، الرحمن اسم يختص بالله عز وجل، اسم يختص بالله عز وجل، ولا يجوز إطلاقه في حق غيره، هي خصيصة. والرحمن سبحانه هو المتصف بالرحمة العامة الشاملة، حيث الخلق كلهم عباده، يرزقهم ويهديهم سبلهم ويمهلهم فيما استخلفهم وخولهم، ويسترعيهم في أرضه ويستأمنهم في ملكه ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وإن رحمة الله في الدنيا وسعتهم جميعا، الله يرحم المؤمن وغير المؤمن، يعني يطعمهم ويسقيهم ويحفظهم. والرحمة تشمل المؤمنين والكافرين، يعني للتقريب أب عنده أولاد، واحد بار واحد عاق، لكنه يطعمهم جميعا، وفي مناسبة العيد يكسوهم جميعا، لكن قلبه مع من؟ مع الابن البار، أما فعله سواء مع كل أولاده. الرحمة أيها الإخوة تفتح أبواب الرجاء والأمل، وتثير مكنون الفطر، وتبعث على صالح العمل، وتدفع أبواب الخوف والنقم، وتشعر الشخص بالأمن والأمان. الله رحيم، والله جل جلاله سبقت رحمته غضبه، سبقت رحمتي غضبي، ولم يجعل من واسع رحمته إلا جزءاً يسيراً. يعني الله عز وجل يقول فبما رحمة، نكرة، تنكير تقليل، فبما رحمة من الله لنت لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أرحم الخلق بالخلق، أرحم الخلق بالخلق، ومع ذلك فبما رحمة من الله لنت لهم. أما الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، إذا سبقت رحمته غضبه، ولم يجعل من واسع رحمته إلا جزءاً يسيراً في الدنيا يتراحم به الناس ويتعاطفون، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. في حيوان اسمه البطريق يجتمع بالقطب الجنوبي، يجتمع حوالي 10,000 بطريق في قارة متجمدة، الرياح الباردة سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، والحرارة 50 تحت الصفر، يجتمعون وهناك في هذا الوقت العصيب الأنثى تلد بيضة، يضعها الذكر على قدميه ويبقى واقفاً 4 أشهر لا يأكل ولا يشرب، لأن هذه البيضة لو وقعت من على رجليه ووقعت على الثلج لفسدت، لذلك يحافظ عليها ويغطيها بفروه 4 أشهر ولا يأكل شيئاً ولا يشرب شيئاً، وفي حوصلته كمية غذاء تكفي هذه البيضة حينما تفقس، فإذا فقست وضع هذه الكمية من الغذاء في فم البطريق الصغير إلى أن تأتي الأم من البحر وتتولى متابعة العناية لهذا البطريق. شيء لا يصدق أنه كائن يرعى هذه البيضة 4 أشهر لا يأكل ولا يشرب شيئاً، لذلك سبقت رحمته غضبه، ولم يجعل من واسع رحمته إلا جزءاً يسيراً في الدنيا يتراحم به الناس ويتعاطفون، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءاً وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقد ورد عند البخاري أيضاً من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي، فإذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآها وتأثر، قال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله، وهي تقدر على ألا تطرحه، فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعبده من هذه بولدها. حديث بليغ، يعني تصور امرأة على التنور كلما وضعت رغيفاً تأخذ ابنها تضمه وتشمه. هل يعقل أن تطرح هذه المرأة ولدها في التنور؟ الله عز وجل فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. الحديث: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. أيها الإخوة، الرحمة التي دل عليها اسمه الرحمن رحمة عامة تظهر مقتضى الحكمة في أهل الدنيا، فمن رحمته أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا لنشكره، ولكن كثيراً منهم جاحدون. قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعمة الليل والنهار لا تقدر بثمن. الإنسان إذا لم ينم اضطربت حياته، وجعل الله الليل سكنا، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الرحمة التي دلت عليها هذه الآيات رحمة عامة بالناس أجمعين، هذا الاسم خصه وقرنه باستوائه على العرش في جميع المواضع التي وردت في القرآن الكريم. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. أيها الإخوة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. الله جل جلاله فوق الخلائق أجمعين، سواء أكانوا مؤمنين أو كافرين، حياتهم قائمة بإذنه، أرزاقهم مكنونة في غيبه، بقاؤهم رهن مشيئته وأمره، وأنه لا حول ولا قوة لهم إلا بقوته وحوله. فهو الملك وهو الرحمن الذي استوى على عرشه ودبر أمر الخلائق في ملكه، فلا يستغني عنه في الحقيقة مؤمن أو كافر. قال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. هل سألت خبيرا عن الله عز وجل؟ فاسأل به خبيرا. هل من علم يعلو على أن تعرف الله؟ أن تعرف خالق السماوات والأرض، أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، فاسأل به خبيرا. هذا أمر، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، أمر إلهي، فاسأل به خبيرا. أيها الإخوة، اسمان مشتقان من الرحمة، الرحمن والرحيم. الرحمة تستدعي مرحوما، كما أن العلم يقتضي المعلوم، والرحمة تقتضي المرحوم، ولا مرحوم إلا وهو محتاج. الإله لا يكون مرحوما بل هو راحم، أما المخلوق فهو مرحوم لأنه ضعيف، ولأنه عاجز، ولأنه فقير، ولأن قيامه ليس بذاته بل قيامه بغيره، إذاً هو مرحوم. يعني العبد عبد والرب رب، العبد مرحوم، نحن جميعاً ضعاف وفقراء وجهلاء، بالله نعلم وبالله نقوى وبالله نغتني، فالعبد مفتقر إلى سيده، فكلما عرف الإنسان قدره وعرف عبوديته وعرف افتقاره ارتقى عند الله، وكلما تأله وتكبر واستعلى واستنكف سقط من عين الله. الرب راحم لأنه رب، والعبد مرحوم لأنه ضعيف. وأي إنسان خرج عن دائرة العبودية في ساعة غفلة ينسى أنه في حاجة ماسة إلى رحمة الله. يعني مرة واحد قال أنشئ سد، فقال استغنينا به عن رحمة الله، يعني كلام فيه غباء ما بعده غباء. نحن جميعاً في أمس الحاجة إلى رحمة الله. يعني أنا أقول لكم المعجزة أن تستيقظ سليماً من أي مرض. الإنسان تركيبه بالغ التعقيد، يعني نقطة دم لا تزيد عن رأس الدبوس لو تجمدت في أحد شرايين الدماغ أصيب بالشلل، فقد ذاكرته، فقد سمعه، فقد بصره. شريان القلب التاجي إذا ضاق دخل في متاعب لا تنتهي، شعر بآلام في صدره، الذبحة الصدرية، شعر بوهن في قوته. يعني الإنسان بألطاف الله، ما في إنسان بيقول أنا إلا في غباء. من أنت؟ قل الله. نحن في لطف الله وفي رحمة الله. أيها الإخوة، الشيء الذي تنقضي بسببه حاجة المحتاج من غير قصد ولا إرادة ولا عناية بالمحتاج، هذا الشيء لا يسمى رحيماً. الرحمة مقصودة، أنت حينما ترحم إنساناً تريد أن تنقذه، تريد أن تسلمه من عطب، تريد أن تحفظه. فإذا أردت ورحمت فأنت قد اشتققت من اسم الله الرحمن الرحمة. أما أيام إنسان ما أراد ولا قصد، يعني أنا أقول دائماً لا يسمح الله لطاغية في الأرض أن يكون طاغية إلا ويوظف طغيانه لخدمة دينه والمؤمنين، من دون أن يشعر ومن دون أن يريد، وبلا أجر وبلا ثواب. للتقريب، لو كان أب منحرف انحراف شديد عقيدة وسلوكا، وعنده ابن صالح وهو يعنفه ليلا نهارا على صلاحه وعلى صلاته وعلى تدينه، ويتهمه بالتزمت والتخلف والحمق، هذا الابن لو الله جعله داعية كبير هل لأبيه أجر؟ لا والله، ولا شيء ماله، لأنه ما أراده هكذا هو. يعني فكرة دقيقة، لا تسمى راحما إلا إذا أردت أن ترحم، فإن لم ترد وجاءت رحمة منك دون أن تقصد للناس، يعني أنت موظف في دائرة وقعت على قرار بعثات، وذهب طالب تعلم علم الغرب وعاد إلى بلده ليقوي المسلمين، أنت بحكم وظيفتك أرسلت هذه البعثة، ما لك أجر. فإن لم تكن مؤمناً ولم ترد هذا الخير لا أجر لك. لا يسمى الرحيم رحيماً إذا جاءت الرحمة عن غير قصد منه، وعن غير إرادة، وعن غير نية طيبة. هذا ليس من باب التضييق على الناس، ولكن من باب إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول، قال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. الذي أتمنى أن يكون واضحا، الله عز وجل قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. دقق الآن، دقق في كلام الله. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليكرمهم، خلقهم ليسعدهم. لكن هذا الذي نراه في الأرض من مشكلات بسبب انحرافهم وتقصيرهم وبعدهم عن الله عز وجل. وأنا ألخص حال المسلمين بكلمتين: هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. يا أيها الإخوة الكرام، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت بإمكانك أن تتقرب إلى الله بكمال مشتق من كماله. اسم الرحمن عند بعض العلماء اسم الله الأعظم. بإمكانك أن ترحم الناس فتستحق رحمة الله. إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي، الراحمون يرحمهم الله. أيها الإخوة الكرام، ما في صفة لها شمول كصفة الرحمة. أنت لطيف لأنك رحيم، كريم لأنك رحيم، منصف لأنك رحيم. أكثر الصفات الكاملة تنبع من الرحمة. لذلك قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني يا محمد، بسبب رحمة استقرت في قلبك من خلال اتصالك بنا كنت لينا لهم، فلما كنت لينا لهم التفوا حولك. ولو كنت منقطعا عنا لامتلأ القلب قسوة ولانعكست القسوة غلظة فانفضوا من حولك. هذه الآية يحتاجها كل أب، كل معلم، كل داعية، كل مدير، كل إنسان له منصب قيادي. تتصل بالله يمتلئ القلب رحمة، تنعكس الرحمة لينا، يلتف من حولك حولك. فإذا انقطع الإنسان عن الله امتلأ القلب قسوة وانعكست القسوة غلظة فانفضوا من حوله، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الرحمن، ولا بد من مقدمة كي نفرق بها بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة. يعني عندك ابن في البيت، هذا الابن أودع الله فيك محبته ابتداءً من دون كسب منك، فأي أب في الأصل وأية أم ترحم ابنها؟ لكن الإنسان لا يرقى بهذه الرحمة الخاصة، لأنها ليست كسبية بل وهبية. الإنسان يرقى للرحمة العامة. أنت حينما ترحم طفلاً ليس ابنك، حينما ترحم موظفاً في محلك التجاري ليس ابنك، ترقى للرحمة العامة. وفي بعض الآثار يقول عليه الصلاة والسلام: ولكنها رحمة عامة. يعني أنت حينما ترحم زوجة ابنتك التي في البيت كما لو أنها ابنتك، وحينما ترحم شاباً في محلك التجاري كما لو أنه ابنك، هنا ترقى عند الله بالرحمة العامة لا بالرحمة الخاصة. الرحمة الخاصة أودعها الله فينا كي تستمر الحياة، ولولا هذه الرحمة الخاصة التي أودعها الله فينا لأولادنا الحياة تقف. طبعاً في دليل رمزي أنه أحد الصالحين رأى أماً